المجلس الرابع في مقام الترقي لحق الله على البشرية جمعاء والتحدي بهذا القرآن ترهيبا وترغيبا. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثانيا البيان العام. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. بعد رسم خريطة الأرض البشرية من حيث مواقف الناس من الهدى، تجلى الملك العظيم على عبيده، تجلى بخطاب فيه من الرهبة والجلال ما يجعل القلوب العارفة بالله تسجد لخالقها فرقا. قال جل جلاله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا بدأ لأول مرة في كتاب الله تأسيس حجة الله على خلقه من الناس أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، حتى يتبين جليا هل للكافر حق في كفره، وهل للمنافق حق في نفاقه، أم أن الكفار والمنافقين جميعا ظلمة طغاة معتدون على حقوق الله. فجاء هذا الأمر القوي الصريح بعبادة الله وحده، باعتبار أن ذلك هو حق الله الأكبر على الناس كل الناس، حقه تعالى الآسر لأعناقهم والقابض على نواصيهم جميعا. وذلك لأن الله هو الرب جل جلاله، الرب الذي خلق الناس أولهم وآخرهم. والرب في اللغة هو السيد المالك للشيء، والملكية الحقيقية إنما تكون لمخترع الشيء ومبدعه. والله جل جلاله هو الذي خلق هذا العالم وأبدعه بما فيه من ملك وملكوت، وبما فيه من ملائكة وإنس وجن وحيوان، فكيف بهذا الإنسان الحقير أن يتمرد على مولاه؟ وما هو بكل ضجيجه وعجيجه سوى جزئية ضئيلة ضئيلة ضمن ملايين المخلوقات والكواكب والمجرات؟ إنه أمر زجري قوي. فهذه البشرية التي تتنصل من حقوق ربها إلى درجة التنكر لربوبيته تعالى كليا أو جزئيا، يخاطبها الله جل جلاله بهذه العبارة المنبهة الشديدة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي لا تنسوا أنكم مجرد عبيد لا آلهة، فلا أحد منكم خلق نفسه، فاستجيبوا لسيدكم الذي له الفضل وحده في إخراجكم من ظلمات العدم إلى نور الوجود، إذ بذلك كان حقه عليكم أن تخلصوا له العبادة وحده دون سواه. إنه الخالق الأوحد للبشرية جميعا أولها وآخرها. ومن ثم وجب التخلي عن الكبرياء الشيطاني والخضوع لله الواحد القهار، خضوع ذلة واستسلام وافتقار وخوف ورجاء وشكر ومحبة على ما خلق ورزق وهدى. فذلك مقتضى قوله تعالى: اعبدوا ربكم. وقد جعل الجملة الموصولة الذي خلقكم في معنى التعريف لمفهوم الرب، لأن صفة الخالقية هي المفتاح الأكبر لتوحيد الربوبية وما يلزم عنه من توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وتلك هي حجة الله الكبرى على العالمين، وهي الواردة بشكل صريح على سبيل التعريف بالربوبية في جواب موسى عليه السلام لفرعون لما قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك كان كل الأمر بعبادة الله وتوحيده في كل ما ينبغي له مستندا إلى حجة الخالقية صراحة أو ضمنا، وهو أمر مضطرد في القرآن لمن استقرأه. منه قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله في سياق الإنكار على المشركين: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ومثله قوله سبحانه: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم قوله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال على سبيل التحدي: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ونعى على الإنسان كفره محتجا عليه بأنه مجرد مخلوق مهين، فقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. وغيره في كتاب الله كثير جدا. فالخالقية هي السر الأعظم والبرهان الأكبر لوجوب توحيد الله في ربوبيته وعبادته، ذلك أن الخلق بمعناه المصدري للإسمي فعل من أفعال الله العظيمة التي تحتجب بأنوار الغيب احتجابا تحار إزاءه العقول وتعجز عن إدراكه الفهوم. وليس للإنسان مهما أوتي من قوة علمية إلا أن يتلقاه بالإيمان، فهو من جهة حجة قاهرة، لأن عظمة المخلوقات وسعة الأراضين والسماوات براهين ناطقة بذاتها بتوحيد الخالق العظيم، لكنه من جهة أخرى معنى غامض شديد الغموض ضارب في أعماق الغيب بما لا طاقة للعقل البشري على تصوره، وكيف لا وهو من أخص شؤون الربوبية. وأن للمخلوق وهو مخلوق أن يحيط بصفة الخالق، إذا لكان المفعول به فاعلا في نفس الفعل، وهو عين مستحيل. ذلك هو التحدي الذي لا يستطيع الاقتراب من حماه أحد. هل تستطيع أن تتصور حقيقة إخراج الشيء من لا شيء وإبداع الوجود من عدم؟ ألا إنه لا يختبل العقل وتنفجر شرايين الدماغ دون إدراك هذه الحقيقة الرهيبة؟ ولكن الوجود موجود، ها هو ذا بين يديك ناطق بحيويته المتوهجة باسم ربه الذي خلق، وها أنا وأنت نتنفس الآن معنى الحياة، وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن فيه شيئا مذكورا، فسبحان ربنا الخالق العظيم. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، إحالة على بداية السورة، حيث جعل تلقي هدى الكتاب مشروطا بتحقيق التقوى، هدى للمتقين، ذلك أن من أراد من الناس أن يلتحق بالصنف الأول، صنف المؤمنين المتقين، فواجب عليه أولا أن يتحقق بخلق التوحيد لله رب العالمين، تلك هي الخطوة الأولى التي لا يصح شيء بعدها إلا بها، توحيده في ربوبيته، بأن لا يسند شيء من الخلق والتقدير والتدبير إلى غيره، وتوحيده في ألوهيته، بأن لا تتوجه القلوب والجوارح بالعبادة إلى أحد سواه. هنالك وهنالك فقط يمكن للإنسان أن ينطلق متدرجا بمنازل التقوى، متعرفا على مقام الله العظيم بما شرع له من عبادات شيئا فشيئا، حتى يكون عبدا حقا. لعلكم تتقون. ثم جعل تعالى بعد ذلك يعرض بعض صفات ربوبيته تعالى مما أنعم به على البشرية خاصة عناية ورعاية ورزقا وتدبيرا، فقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهو تعالى إذ خلقكم لم يترككم هملا، كلا، بل أكرمكم برعايته. فهذه الأرض التي هي محض خلقه سبحانه هي هبة ربانية لكم، فانظروا، ها هي ذي لكم، كالفراش الموطأ المريح، مثبتة بجبالها الرواسي، مطمئنة إلى جاذبيتها العجيبة، سائرة بكم الهوينا في فلكها، ما بين فصول ممطرة وفصول مزهرة وأخرى مثمرة، وأحاطكم بسماء جميلة، بناها تعالى بإتقان فوق أرضكم حفظا لها ولكم،

حديث حسن صحيح، والنسائي ببعضه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح الجامع. انتهى الهامش. وبعد أن فرغ الخطاب من بيان حجة الله الكونية، شرع في بيان حجته القولية، فرفع الحق جل جلاله خطاب التحدي في وجه الكفار أجمعين بكل مللهم ونحلهم وبكل فهومهم وعلومهم، التحدي بهذا الكتاب القرآن العظيم، كتاب الغيب والشهادة، المعرف بطلسم الكون وسر الخلق والأمر ولغز الحياة والموت، والكاشف عن قصة البدء والمصير، والعارض لأقوم منهاج يضمن للبشرية سعادة الحياة الدنيا والآخرة. هذا كلام الله رب العالمين، فمن يأتي بكلمات مثله، كلمات تحمل شيئا من ذلك العمق الوجودي الرهيب، إنه المستحيل المطلق. فها هو ذا القرآن منذ نزل، والعرب والعجم كلاهما يقرؤونه ويدرسونه قرونا، ولا أحد استجاب للتحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي هذا تقرير للنبوة أيضا وصدق الرسالة، مشيرا إلى أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد مطيع لله، يتلقى ما ينزل إليه من عند الله فيبلغ رسالاته تعالى بلا زيادة أو نقصان. إذ لم تزل طوائف من الكفار قديما وحديثا لما أعجزتهم الحيل عن مواجهة حقائق هذا الدين يقولون إنما هذا القرآن كلام مفترى على الله، وأن محمدا حاشاه قد أنشأه من عنده، وأنه استعان في ذلك بأساطير الأولين وكتب السابقين من توراة وأناجيل. ومن ثم تصدى الله تعالى لهذا الريب والتشكيك بالتحدي، فطالب المرتابين المشككين أن يأتوا بصورة من مثله، أي على وزانه ومستواه الإلهي، وأن للمخلوق الضعيف أن يتكلم بمثل كلام الخالق العظيم. وعندما حاول بعض سفهاء العرب أن ينشئوا كلاما على غرار القرآن، جاءوا بمضحكات جعلتهم مثار سخرية الناس عبر التاريخ مؤمنهم وكافرهم، ألا ما أجهل الناس بالله. ثم أعلى الحق تعالى راية التحدي إلى أقصاها لما طالبهم بالاستعانة بشهدائهم، أي بأعوانهم وشياطينهم من الإنس والجن الذين يشهدون كيدهم ويؤازرونهم في ضلالهم، دعاهم جميعا للاجتماع على تأليف شيء من هذا القبيل وليعرضوه على الناس جهارا إن كانوا صادقين، أي صادقين في دعواهم بأن هذا الكتاب كلام مفترى وأنه مجرد أساطير أو نقل من كتب السابقين. ولكن الله تعالى حسم النتيجة ابتداء فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لأنه يعلم وهو العليم الخبير أنهم قد بوهتوا بحجة هذا القرآن. لكن الكبرياء الجاهلي يمنعهم من الاعتراف بربانيته، فأعجز البشرية مطلقا على سبيل التأبيد أن تأتي بشيء من مثله إلى يوم القيامة حاكما على الأجيال جميعا وعلى المستقبل البشري كله، وذلك رأس الإعجاز وقمة التحدي. ومن ثم خاطب الكفرة المشككين فيه ودعاهم بترهيب شديد إلى أن يتقوا نار جهنم التي أعدها للكافرين، عسى ألا يكونوا بعض وقودها، فإنما وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. فقال سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فما بالك بجحيم جعل الله الصخر لها حطبا. نسأل الله العفو والعافية. لكنه بمقابل ذلك بشر المؤمنين بالله ورسوله الذين استقاموا على إيمانهم عملا صالحا بجنات ذات أنهار تجري تحت أشجارها وغرفاتها سائحة بسلام لأهلها، فيها رزق كريم لا ينقطع أبدا، وأزواج من حور العين مطهرات منزهات عن الخبث والدنس والأذى مما هو من ضرورات نساء الدنيا. قال سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله تعالى وأتوا به متشابها هو بمعنى أن الملائكة تأتيهم بفواكه وثمار من أشجار الجنة، فإذا وضعت بين أيديهم قالوا هذا الذي أطعمنا من قبل، فيقال لهم كلا ولكن كلوا، فالشكل متشابه والطعم مختلف. وقال بعضهم هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، والأول أليق بكمال الجنة وجمالها، إذ لا مشابهة بين فاكهة الدنيا الفانية وفاكهة الجنة الباقية، وهم في هذا وذاك من جمال الجنة في نعيم خالد سرمدا لا ينغصه موت ولا فناء، وذلك هو تمام النعمة وكمالها. جعلني الله وإياكم من أهلها. ثالثا الهدى المنهاجي، وهو في ثمان رسالات نعرضها كما يلي: الرسالة الأولى في أن تصحيح الاعتقاد في الله تعالى بتوحيده في ربوبيته وألوهيته هو أول العلم بالله الذي ينبغي تلقيه من الهدى القرآني، فلا بد من حسم قضية التوحيد بإسناد كل أمور الخلق وأمور التقدير والتدبير والرعاية لكل ما في الملك والملكوت لله رب العالمين، ثم التبرؤ من كل الشركيات والخرافيات التي أضفت على بعض المخلوقات البشرية والشيطانية بعض خصائص الربوبية، مما أفسد عقائد كثير من الناس وأركسهم في الضلال والعمى، فلا انطلاق إلا بتحرير العقول والقلوب من الجهل بالله وتعليمها ما يجب عليها معرفته من حقائق التوحيد. الرسالة الثانية في أن إخلاص العبادة لله وحده دون سواه هو أعظم حق من حقوق الله على العباد، فهذه منبنية على الرسالة الأولى ومتممة لها، إذ الإخلاص ليس معرفة نظرية بل هو إيمان عملي، إنه عمل قلبي وشعور وجداني يقف خلف كل ما يصدر عن الجوارح من أقوال وأفعال، إنه تصفية النفس من كل قصد سوى قصد العبادة الخالصة لله، فذلك هو التوحيد الخالص والدين الخالص الذي أمر الله به عباده. فإذا كانت الرسالة الأولى في العلم فهذه في العمل، ولا قيمة لعلم ليس يتبعه عمل، إذ رب عالم بتفاصيل التوحيد لكن ليس له من حقائقه الإيمانية وأخلاقه التربوية نصيب، وذلك من أعظم الخسران والعياذ بالله. الرسالة الثالثة في أن الشرك هو أخطر ذنب قد يقع فيه الإنسان، فكبيره أسوأ الكبائر وصغيره أسوأ الصغائر، والمشكلة أن بعض المسلمين ربما استهانوا بهذه القضية مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حساسا جدا تجاهها، حتى إنه كان يتتبع آثارها في أقوال أصحابه وأعمالهم بدقة متناهية، بل إنه كان يحرص على تدقيق التعبير فيما يتعلق بتصفية القول من الشركيات اللفظية مما قد لا ينتبه إليه بعض الناس، من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ومن ثم وجب أن يعلم أن التوجه إلى غير الله بالطلب والاستغاثة والخوف والرجاء بمعانيها التعبدية لهو من أخطر الشركيات الخارمة للدين والإيمان. وعلى هذا الوزن يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، والعياذ بالله. الرسالة الرابعة في أن التعريف بحقوق الله هو أول ما يجب على الدعاة مراعاته في دعوة الناس، وذلك بعرض نعم الله على عباده خلقا ورعاية ورزقا وهداية، فذلك منهج القرآن كما رأيت في التعريف بالله وبحقوقه تعالى، لأن من عرف ذلك وكان من أهل الفطر السليمة خشع لله وخضع واستحيا ألا يكون من الشاكرين لمن أغدق عليه كل هذه النعم العظيمة. واستيقاظ فطرة الشكر في قلب الإنسان معناه استيقاظ إرادة التوبة إلى الله ذي الجلال، ولذلك لم يفتئ الله يذكر عباده بنعمه التي لا تحصى، والتي عنها ترتبت حقوقه تعالى على الناس أجمعين، فالرعاية الرعاية لحقوق الله تعالى أداء ودعوة. الرسالة الخامسة في أن صفة الخالقية هي مفتاح توحيد الربوبية وما يترتب عنه من توحيد العبادة، فما لم يزل الإنسان يعترف أنه مخلوق ويشاهد ذلك في نفسه وكيانه، فإنه يرجى له الاهتداء إلى ربه الذي خلقه. ومن ثم كان تذكر هذه الحقيقة القرآنية العظمى من أهم المواعظ التي توقظ قلب المؤمن وتزلزل بقوة قلب الكافر، ولذلك جعلها الله تعالى كما تبين مرجع أمره للناس أجمعين بعبادته وتوحيده قاعدة مضطردة لا تكاد تتخلف، مما يدل على أنها من منهاج القرآن في دعوة الخلق. ومن ثم وجب على الدعاة الانتباه إليها وتوظيف آياتها في خطاباتهم، وكذلك وجب التفكه فيما وصل إليه العلم البشري الحديث من حقائقها، سواء فيما يتعلق بخلق الإنسان أو خلق الطبيعة ومدارات الأفلاك وغير هذا وذاك، فكل ذلك مفيد في إحياء عبادة التفكر التي هي من أهم العبادات، إذ السياحة في معارض الخلق الإلهي ومشاهده المعجزة من خلق النفس إلى خلق الكون يترتب عنه الشعور بالعبدية لله الواحد القهار. ولذلك قال المتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الرسالة السادسة في أن التخلق بالعبادة الخالصة هو مسلك التحقق بمقام التقوى العالي، ذلك أن مجاهدة النفس بإخلاص التعبد لله في سائر الأعمال والأقوال هو السبيل الأقوم للتدرج بمنازل معرفة الله وتلقي حقائق العلم به تعالى. ومن عرف ربه حق المعرفة عرف قدره تعالى، ومن عرف قدره أجله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فبذلك يبلغ العبد أعلى مراتب التقوى، وعلى قدر تقوى المرء يتلقى من هدى القرآن ما يزيده معرفة بالله حتى يكون من الصديقين. فالتقوى هي باب كل خير، ومفتاحها الاجتهاد في إخلاص العبادة لله فعلا وتركا. جعلني الله وإياكم من أهلها برحمته تعالى وفضله. الرسالة السابعة في أن النص القرآني ببياناته النبوية هو ما يجب أن يكون أساس الخطاب الدعوي المعاصر، فلا تجديد للدين إلا بما تأسس به ابتداء، فبالقرآن وقع التحدي قديما وبه يقع حديثا، وبالقرآن انتشر الهدى قديما وبه ينتشر اليوم، فالقرآن كلام الحي الذي لا يموت، وهو بذرة الحياة وماءها المحيي للنفس وللمجتمع، ما وقع على شيء إلا كان له أثر الغيث، إلا ما شاء الله من القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. أما القلوب التي لم تزل فطرتها سليمة مهما غشيها من الأوساخ والأدران فإنها تستيقظ حية بكلام الله. ثم إن القرآن هو كتاب التحدي الأكبر للمذهبيات الجاهلية التي تقف للهدى بالمرصاد هنا وهناك وتحاول محاصرة الخير، فيكشف زيفها ويعري دجلها ويسفه عقلها وفلسفاتها، ويحطم بما يعرض من حقائق إيمانية ونظم اجتماعية معجزة كل ما تتبجح به من فهوم باطلة وكل ما تتأله به من نظم فاسدة. الرسالة الثامنة في أن التفكه في الآخرة والتعريف بحقائقها الإيمانية ترغيبا وترهيبا علم ديني أساس في دعوة الناس، فلا ينبغي أن يبقى الداعية أسير العقلانية المادية التي سيطرت على كثير من الخطابات الإسلامية في هذا الزمان، وكأنها تعاني من عقدة النقص تجاه الآخر وتنظر إلى الخطاب الوعظي نظرة دونية، مع أنه لب الدين وفص رسالة سيد المرسلين. فالتفكه في الآخرة جنتها ونارها هو أهم علم بعد العلم بالله. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ومن أجمل الأحاديث الواردة في هذه الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ومن ثم كان أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش عندما اعتلى صخرة الصفا خطيبا أنه نادى: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. انتهى. فكل هذا وغيره كثير دال على أن التعريف بالآخرة من أهم أركان الخطاب الدعوي الإسلامي. ذلك: وإنما الموفق من وفقه الله. رابعا: مسلك التخلق. فأما هذا المسلك فقد كان هداه المنهاجي دائرا كما رأيت حول حقائق التوحيد والإخلاص والرعاية لحقوق الله والتفقه في علم الآخرة دينا ودعوة، وكلها حقائق آئلة من حيث مسلك التخلق إلى طريق واحد جامع هو تفكر كل امرئ في خلق نفسه خاصة، أي قبل النظر في خلق السماوات والأرض. فلو نظرت أنا وأنت، كل منا ينظر إلى حقيقة وجوده وحقيقة خلقه منذ ولد إلى الآن، وكيف كان بمشيئة الله، ولو شاء الله لم يكن، ثم يستشرف لحظة موته القادمة حتما، لوجد نفسه مجرد عبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، عبد ضعيف عاجز فقير، مشدود من ناصيته إلى قدر الله العظيم. وإنه لتفكر صعب رهيب، يزلزل النفس ويوقظ القلب الغافل على فزع شديد. فإذا حصل للعبد ذلك الحال الجارح الأليم، احتاج إلى دواء يغمر قلبه سكينة وطمأنينة، وإلا كان من الهالكين. ومن ثم فالمؤمن يسارع إلى كتاب الله تعالى، يذكر ربه ويناجيه بهذا الوجدان، عساه يكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي مثل هذا السياق وردت تلك المناجاة النبوية الرقيقة من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. انتهى. ومن ثم فعلى قدر إقبال العبد على الله بالقرآن ذكرا وتدبرا، يتلقى قلبه من حقائق الإيمان ما يجعله يتخلق شيئا فشيئا بمنازل التوحيد والإخلاص والرعاية لحقوق الله والتفقه في الآخرة، فلا يزال يسير على هذا الهدى الرباني حتى يكون من المؤمنين الكمل، جعلنا الله وإياكم منهم. المجلس الخامس: في مقام التلقي لمعجزتي الحياة والموت وبيان مسلك جديد من التعريف بالله. أولا: كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. ثانيا: البيان العام. سبحان الحي الذي لا يموت. ها هنا يكشف الحق جل جلاله عن وجه جديد لمعجزة الحياة، وعن عمق بعيد لسر الخلق، بما يزيد العقل البشري عجزا وحيرة، فلا يملك العقل المنصف والقلب الصافي إلا الخضوع لله والتسبيح بحمده، لما يشهده في آفاق هذه الأمثال القرآنية من عظمة الله الواحد القهار. وبيان ذلك هو كما يلي: يرى المفسرون في سبب نزول هذه الآيات عن قتادة رحمه الله أن الله جل جلاله لما ضرب الأمثال في القرآن بالعنكبوت والذباب وغيرهما من الحشرات، قال الكفار على سبيل السخرية والاستهزاء: ما بال هذا الكتاب يذكر فيه العنكبوت والذباب؟ إن الله أعلى من أن يتحدث عن مثل هذا، فجعلوا ذلك وسيلة للتشكيك في مصدرية القرآن. فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي أن الله تعالى لا يستحيي بمعنى لا يستنكف ولا يخشى أن يضرب أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا أو كبيرا ولو كان بعوضة. ما دام ذلك المثل فيه من حكمة الله العليم الخبير ما يستوجب تدبر العقلاء واعتبار أولي الأبصار. وروي في قوله تعالى فما فوقها قولان كلاهما له وجه صحيح في العربية، فأما أحدهما فهو بمعنى فما أكبر منها وهو ظاهر، وأما الآخر فهو عكسه أي بمعنى فما أصغر منها وأحقر، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فقال السامع: نعم وهو فوق ذلك، بمعنى أحقر مما وصفت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا قول أكثر المحققين. انتهى. مكتوب في الهامش. وروى السدي عن ابن عباس وابن مسعود أن قول المشركين ماذا أراد الله بهذا مثلا هو متعلق بالمثلين المضروبين للمنافقين في سورة البقرة قبل، أي في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، لكن قول قتادة أوفق للسياق، ولذلك رجحناه هنا. انتهى الهامش. فأما المؤمنون فيعلمون أنه مثل رباني عميق ويزيدهم هدى ويقينا بأن هذا القرآن كلام الله حقا، وأما الكفار والمنافقون فيسخرون به فيزيدهم ضلالا، إذ بهذه الأمثال الربانية العميقة المضروبة في القرآن يهتدي عقلاء البشر وذوو الفطر السليمة منهم، ممن إذا عرف الحق تواضع لله وخضع له، أما المستكبرون منهم ممن فسقوا عن الحق بعد معرفته فلا تزيدهم إلا ضلالا. والسر العظيم في هذه الآية هاهنا هو أن البعوض أو ما دونه من مخلوقات وجراثيم دقيقة مما لا يرى بالعين المجردة، كل ذلك يمثل حقيقة من حقائق هذا الوجود الضخم الكبير، إنها حقيقة الخلق والتكوين والإبداع. فالمرء الذي يقف معجبا بخلق الجمل أو الفيل أو الحوت العملاق أو خلق الإنسان نفسه وسائر الكائنات الحية في البر والبحر، لو تدبر وتفكر لوجد أن القدرة التي خلقت هذه الكائنات الكبرى هي نفسها التي خلقت البعوض والذباب والجراثيم، ولوجد أن سر الإعجاز في ذلك كله واحد، لأن الخالق واحد، وأن معجزة خلق النملة لا تقل عن معجزة خلق الفيل. فخلق البعوض مثلا أو الجرثوم مهما دق هو لغز من ألغاز هذا الوجود وسر من أسرار هذا الكون، لغز معجز أبدا لا ينفتح سره ولا طلسمه إلى يوم القيامة. ولم يزل القرآن منذ أنزل يتحدى البشرية بهذا إلى يوم الدين. ومن ثم فإنني أجد آية الذباب في سورة الحج أبين تفسير لآية البعوضة في سورة البقرة وأدق بيان لها، وذلك قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالقوة الربانية والعزة الإلهية مشاهدة لدى أهل البصائر في خلق الذباب، وأما العمي فما أبصروا شيئا، ولذلك ما قدر الله حق قدره. إنه نداء التحدي يدوي به هذا القرآن العظيم فوق رؤوس البشرية جميعا، آمرا إياها بالاستماع لمثله الكريم في معجزة الخلق والتكوين. فالسر هنا هو السر هناك، إنه سر الحياة. فيا أيها الإنسان، هذه البعوضة هي أيضا مثلك من وجه، إنها خلق من خلق الله يكتنز بسر الحياة، إنها تتنفس كما أنت تتنفس، وتجوع كما أنت تجوع، وتخاف كما أنت تخاف، وترجو كما أنت ترجو، وتكدح في طلب رزقها كما أنت تكدح، ثم تموت عند أجلها المقدر لها كما أنت تموت، وهي فوق هذا وذاك تذكر ربها وينساه كثير من الناس. هذا بغض النظر عن حكمة خلقها وغاية تكوينها وبث أمتها العظيمة في الأرض تؤدي وظيفتها التي خلقت من أجلها. ولو تتبع المتدبر ذلك لبقي عمره كله مشتغلا بتبيين معجزة خلق البعوض، فأي سر هذا وأي إعجاز؟ الحياة، هذا المعنى الغريب الذي نعيشه ما دمنا أحياء ولكننا لا نعرفه، ومن ذا يستطيع تعريف جوهر الحياة؟ فدونك كل الشروح والتعريفات في سائر التشريحات والفلسفات، لا أحد استطاع تعريف الحياة إلا بأعراضها، التنفس والإحساس والحركة والكلام وتجديد الخلايا وإلى آخره، كلها جميعا ما قيل قديما وما يقال حديثا إنما هو نتائج لوجود الحياة لا تعريفات للحياة. ويموت المخلوق الحي فلا يدرى للموت تعريف، وإنما يقال فقد الحياة، فكانت معجزة الحياة والموت وجهين لحقيقة واحدة، قدرة الله الذي يحيي ويميت. والبعوضة تحمل سرا من أسرار تلك القدرة، أي أنها تحيا بإذن الله وتموت، فمن يستطيع تفسير لغزها؟ ولذلك فإنه لا يضل عن معجزة خلق البعوضة إلا أعمى. أمثال وأي أمثال، فليس لنا من التعليق عليها إلا قول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم شرع تعالى في بيان صفات الفاسقين الذين يضلون بأمثال القرآن ولا يهتدون، رغم وضوحها وإحكامها وما تتضمنه من جمال وجلال وما تضعه بين يدي الإنسان من علامات دالة على الطريق. فقال جل جلاله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطريق المنحرف عنها، وهو في الشرع المنحرف عن الحق، سواء كان انحرافه جزئيا وهو المسلم العاصي أو المسلم المخطئ، أو كان انحرافه كليا وهو الكافر المحض. وبكلا المعنيين استعمل لفظ الفاسق في القرآن، والسياق هو الذي يحدد المقصود. ولذلك فالمراد بالفاسقين هنا هم الكفار، وقد وصف الله تعالى فسقهم الذي يمنعهم من إبصار هدى الأمثال القرآنية بأوصاف ثلاثة، هي نقض عهد الله، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، والإفساد في الأرض، وبذلك حكم عليهم بالخسران في الدنيا والآخرة. فنقض العهد معناه التنكر لما جبل الله عليه الفطرة الإنسانية من الإيمان والتوحيد وجحود الإقرار الفطري فيها، وهو الميثاق الذي استجابت له وهي ما تزال في عالم الروح، كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهو بالإضافة إلى ذلك جحود عهد الله الذي عهد به تعالى إلى البشرية مما جاءت به الرسل جميعا، والتنكر للأمانة التي حملها الإنسان، كما يدخل فيه أيضا نقض أهل الكتاب من اليهود والنصارى لعهد الله إليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم عندما يبعث للناس، مما جاء خبره في التوراة والإنجيل وإقرارهم بذلك. فلما ظهر الرسول في غير نسلهم تنكروا له ونقضوا عهدهم ذاك. فهذه كلها روايات أوردها الإمام الطبري في تفسيره على أنها مذاهب مختلفة، لكنها في الحقيقة تؤول إلى معنى واحد متكامل لا يختلف، وهو ما لخصناه هاهنا. ولذلك لم يزل نقض العهد، أي عهد، شيمة لهم ثابتة إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين. أوليسوا قد برزوا اليوم في نقض العهود الدولية وسائر المواثيق؟ ليس لهم من وازع في ذلك نقضا وإبراما بشتى مللهم ونحلهم إلا مصالحهم الشخصية وأنانيتهم الاستعمارية. وأما قطعهم لما أمر الله به أن يوصل فذلك من شيم الكفر وخصاله البارزة قديما وحديثا، التنكر لصلات الخير مطلقة، سواء كان ذلك في معنى صلة الرحم أو صلة الإنسان لأخيه الإنسان بالخير والصلاح، أو كان بمعنى صلة العبد لربه بالثبات على الإيمان والعبادة، وكل ذلك ظاهر الوضوح فيهم، فقد مزقوا الأسرة وتنكروا لأرحامهم، وتعدوا على الإنسانية بشتى أنواع المظالم، وقطعوا كل سبب يصلهم بالله خالقهم، فتخصصوا في إفساد الأرض بعد إصلاحها، وهذا هو وصفهم الثالث والعياذ بالله. ثم يختم هذا المقطع بالإنكار الشديد على الكفار، والاحتجاج عليهم بمعجزات الموت والحياة، والخلق لذواتهم ولما أنعم عليهم به، مما حولهم وتحتهم وفوقهم، احتج به عليهم في أنفسهم، إذ لم يبصروه حولهم في الذباب والبعوض، فقال جل جلاله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. فكيف يجوز للبشرية أن تكفر بالله وهو تعالى الذي خلقها ولم تكن شيئا مذكورا؟ لقد كانت أول الأمر في موات، أي أنها كانت عدما محضا قبل خلق آدم، أو أنها بعد خلقه نسمات في صلبه عليه السلام، ليس لها معنى الحياة الأرضية ولا الوجود الدنيوي، ثم أحياها الخالق الجليل بإرادته تعالى، فجعلها أنفسا في أجسام سواها في أحسن تكويم، ثم يميتها بعد ذلك، فتصير إلى موت جديد وتؤول إلى التراب، كما كانت من قبل، ثم يحييها الحياة الآخرة، وهي حياة البعث والنشور، ثم يضيف تعالى لهذه الحجج الرهيبة حجة أخرى، وهي ما أسبغه تعالى على الإنسانية من نعم، إذ خلق لها ما في الأرض جميعا، هكذا بهذا الاستغراق الشامل لكل ما في الأرض، من أنعام وبهائم ووحوش وطير وأسماك وغابات وأنهار وبحار ومعادن، إلى غير ذلك مما يشمله معنى الأرض وما فيها، كل ذلك إنما هو مخلوق من يوم خلق الله الأرض لهذا الإنسان الذي لن يسكنها إلا بعد خلقها بملايين السنين، فأي فضل هذا وأي تكريم. ثم خلق الله السماوات السبع بعد ذلك تبعا لهذا المعنى العظيم، وهو إبداع هذا الكون الفسيح لما يريده به جل جلاله من تكريم البشرية وابتلائها فيه وبه، ولذلك قال في الختام: وهو بكل شيء عليم، من شتى أنواع مخلوقاته، وما يزخر به هذا الكون من حقائق وكائنات ومقاصد خلقه لكل شيء منها وحكمته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وبذلك تمت حجة الله على خلقه مؤمنهم وكافرهم مما استعرضناه في هذا المجلس والذي قبله، فبأي لسان بعد ذلك ينطق هذا الإنسان بكفره أم بأي جنان؟ مكتوب في الهامش: ذهب أغلب المفسرين إلا من شذ، كما قال ابن كثير، إلى أن الأرض خلقت قبل السماء، ولا ينقضه قوله تعالى: أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. لأن الدحي تتميم لخلقها الأول بجعلها مهيئة للحياة، وذلك بإنزال الأمطار وإنبات الغابات وخلق الجبال وتفجير العيون والأنهار إلى آخره، وكل ذلك كان كامنا فيها بالقوة، لكنه ما أخرجه تعالى إلى الفعل والوجود إلا بعد خلق السماوات السبع. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، تلك خلاصة كلامه. قلت: فكأن الأرض خلقت يوم خلقت كتلة ميتة لا حياة فيها، ثم دحيت بعد ذلك، بمعنى أنها بعثت فيها الحياة، والله تعالى أعلم. انتهى الهامش. ثالثا: الهدى المنهاجي. أما ما يسر الله استنباطه من هدى هذه الآيات فقد جعلناه في ست رسالات، وهي: الرسالة الأولى في أن ضرب الأمثال منهج قرآني أصيل في أداء البلاغ المبين، ولذلك وجب على الداعية أن يستفيد طريقته في بناء خطابه، وما من خطاب يخلو من ضرب المثل حيث ينبغي أن يضرب إلا وهو خطاب ناقص وبلاغ غير مبين. ومن ثم كان ضرب الأمثال في القرآن دليلا على تمام البلاغ وقيام الحجة، وقد صرح القرآن بذلك تصريحا في أكثر من موطن، فتدبر قوله تعالى في قيام حجته على من أهلكهم بعذابه من الأمم: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثله قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقوله سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال جل جلاله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا، وإن ضرب الأمثال المستقاة من حوادث التاريخ القديم والحديث ومن قصص السابقين والمعاصرين لمن أبلغ البيان في بناء الخطاب الدعوي المعاصر، كما أن على الداعية اليوم الاجتهاد للاطلاع على حقائق علوم الطبيعة ودقائق المخلوقات وطبائعها الفطرية والاجتماعية مما كشفته العلوم المعاصرة، حتى تكون أمثلته في عجائب الخلق صحيحة، وذلك لما فيه من بيان عظمة الخالق ووحدانيته تعالى، كما أن له أن ينشئ من فكره أمثلة لما شاء من حقائق الدين في العقائد والعبادات والمعاملات بشتى أنواع البيانات والتمثيلات، بشرط أن تكون على تمام المناسبة لمقام الدين غير خارمة لمقاصده. فضرب الأمثال أصل من أصول التربية والتعليم لا غنى عنه، وعليه قام المنهج النبوي في بيان حقائق الإسلام، وأمثلته صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية هي أكثر من أن تحصى، بل هي منهاج مطرد في بلاغه المبين عليه الصلاة والسلام. مكتوب في الهامش: انظر على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني فتقتحمون فيها. متفق عليه. انتهى الهامش. الرسالة الثانية: في أن الفسق بمعناه الجزئي، وهو ما يكون عليه المسلم من عصيان وارتكاب للخطايا، مانع للقلب من تلقي الهدى الرباني، وحاجب للبصيرة من مشاهدة حقائق الإيمان. وقد سبقت لنا بالمجلس الثاني من هذه السورة كلمات حول أثر الذنوب على القلب الذي لا يبادر صاحبه إلى التوبة، وما تضربه عليه من ران يمنعه من معرفة المعروف وإنكار المنكر، حتى يصبح ذلك القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا جانب، لكن لنا هنا بهذا المجلس معنى آخر، وهو الإصابة ببلادة الروح، أعني بلادة الإدراك لإشارات القرآن وبوارقه ولحقائق الإيمان اللامعة في سمائه، وهي بلادة يطبع عليها من أحاطت الذنوب بقلبه حتى يفقد القدرة على الإدراك لمقاصد الآيات حتى ولو حاول ذلك، إذ التحلي لا يحصل لصاحبه إلا بعد التخلي، وهو ما وصفه الله من حال المنافقين بقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وهي حال متعدية لكل من كان على شاكلتهم خلقا وإن سلم اعتقاده، ذلك أن القرآن لا يفتح كنوزه إلا لمن طرق بابه تائبا، فيؤتى من العلم بالله على قدر إخلاصه لله، وهنالك يتلقى من الهدى الرباني ما أذن الله له فيه، وذلك قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي العالمون بالله وبقدره العظيم جل جلاله. فالتطهر اليومي من الذنوب والخطايا إذن شرط لذكاء الروح، وسبب في صقل مرآة القلب لتلقي العلم بالله من كتاب الله. الرسالة الثالثة: في أن جوامع الخير دينا ودعوة في ثلاثة أمور: أولها الوفاء بالعهود، بدءا بعهد الله من التوحيد والإيمان والعمل الصالح إلى عهود الناس بشروطها الشرعية. ثانيها صلة الناس بالخير، بدءا بذوي الأرحام إلى من سواهم. الثالث السعي في الأرض بالصلاح والإصلاح، وهي مضمنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالمخالقة الحسنة من أقوى الخطابات الدعوية وأبلغها، والدعاة إلى الخير المصلحون في الأرض من أهل الفضل والتقى هم جند الله المنصورون في حرب الفساد التي يقودها الشيطان في الأرض. فهذه معركة الحق والباطل التي حسم نتيجتها الرحمن بقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وما من عبد صالح في نفسه مصلح لغيره إلا وهو داخل في معنى جند الله إلى يوم الدين. الرسالة الرابعة في أن الكافر المحض لا ذمة له ولا عهد، ومهما وفى للمسلمين بشيء فلمصلحة له خاصة، وإلا فالغدر والنقض لكل العهود والمواثيق هو شيمة الكفر في كل زمان وفي كل مكان. فقد نقضت قريش من قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقضت يهود عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل قبيل هؤلاء وأولئك من اليهود والكفار إلى اليوم يبرمون العهود متى ما دعت إليها مصلحتهم، وينقضونها بخرق بنودها وخيانة شروطها غدرا بالمسلمين متى ما فرغوا من قضاء مصالحهم أو ظهرت لهم مصالح أخرى على عكس ما رأوه أمس. ذلك هو الكافر. وأن لمن نقض عهد الله ابتداء وتمرد على رب العالمين أن يفي بعهد المخلوقين، وهذا شأن الكفر المحض أيضا الذي تمثله المؤسسات الاستعمارية الكبرى في العالم اليوم، حيث يتترس طواغيت الأرض سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الإعلام، وما يقف خلف ذلك كله من جيوش وسلاح كلها جميعا تشتغل اليوم على عين الشيطان الأكبر، أعني إبليس اللعين نفسه، تأتمر بأمره وتتصرف بمقتضى وحيه، فتخرب العالم عامة والعالم الإسلامي منه خاصة، تنقض عهوده وتمزق أوصاله وتفسد في الأرض. وهذا لا يمنع من وجود أفراد أوفياء، مجرد أفراد، من بعض أهل الكتاب هنا أو هناك، إذ هم ليسوا سواء في الوفاء، كما وصفهم الله بقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن ثم كان الكفر كمؤسسة شرا محضا لا يؤمن ولا يستأمن. الرسالة الخامسة في أن قضية الحياة والموت من أبلغ القضايا التي تفحم الإنسان وتزلزل كيانه، فوجب أن يكون لها حظها الوافر في الخطاب الدعوي، تماما كما هو وافر في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة تجعل الإنسان أيا كان يشعر بأنه مجرد عبد لا حول له ولا قوة، فالمتفكر فيها يجد أنه ولد فكان منه ما كان بلا إرادة منه ولا اختيار، ثم يجد نفسه مقبلا على الموت بلا إرادة منه ولا اختيار. وكلما أمعن في طبيعة الحياة الدنيا وجدها أنها مجرد عبور إلى الآخرة، وأنه لا بقاء لأحد فيها مهما على شأنه بين أهلها. ومن ثم كانت حقيقتها الحياة والموت بما تتضمنه كلتاهما من أسرار وألغاز أشد طرق دعوي على قلوب أهل الغفلة من المسلمين وأهل الضلالة من الكافرين، إذ توقظ الإنسان على مشهد فنائه. فإن كان ممن كتب الله له الهدى بادر إلى التوبة وكان من الصالحين، وإن كان من أهل الشقاء فر إلى ما يمنيه الشيطان به ويغريه، وانغمس الجهول في الشهوات عساه ينسى. ولكن إلى متى وحتى متى؟ فمثل هذا من قال تعالى في حقه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الرسالة السادسة في أن الإنسان مخلوق رباني كريم له موقع كوني رفيع في هذا الوجود، فمن أجله خلق الله الأرض وما فيها وأحاطها بالسماوات السبع وجعله مخدوما فيها غير خادم، على أساس أن يتفرغ هو لحمل الخلافة وأداء الأمانة فيكون إمام العابدين لله في الأرض صالحا مصلحا فيها، مقدما بين يدي الله خليفة عن كل المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والطير والنبات والماء والهواء والحجر والتراب، حتى الحوت في البحر، حتى النملة في جحرها، حتى لتقتدي به الملائكة وتؤمن بتأمينه في صلاته وتدعو له وتستغفل، وبذلك يخدمه من في السماوات ومن في الأرض، هذا ما دام ذلك الإنسان عبدا لله حق عبد، يحمل كتاب ربه بقوة ويتصرف بمقتضى عهده بأمانة. ومن ثم كانت هذه الأرض رغم ضآلة حجمها في محيط الأفلاك السيارة والمجرات كوكبا مباركا ببركة ساكنها الإنسان. وقد ذكر الله أنه جل جلاله خلقها في يومين ثم دحاها وقدر فيها أقواتها وأهلها للحياة في أربعة أيام، فهي ستة أيام، بينما قضى خلق السماوات السبع جميعهن في يومين فقط، وبذلك جعلها سبحانه تذكر عنده في مقابلة السماوات السبع جميعا، إذ يجمل خطابه تعالى للسماوات كلهن في كلمات ويفرد الأرض من ذلك بكلمات خاصة. تلك إشارات تومض بها هذه الآيات من سورة البقرة، ولكن تفصلها بوضوح الآيات التاليات، فاقرأ وتدبر. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. والنتيجة من ذلك كله هي معرفة قدر هذا الإنسان عند الرحمن، وكم هو مكرم عند الله ذي الجلال، فأي ظلم يرتكبه هذا الجهول عندما يكون من الكافرين، ويظاهر الشيطان على الله رب العالمين. فتدبر حقيقة الكفر وما فيه من ظلم وظلمات، وما يمارسه الكافر من تخريب لنظام الملك والملكوت، أي جحود للنعمة هو، وأي تمرد على الله الواحد القهار. رابعا، مسلك التخلق، وهو هنا في بيان طريق التخلق بذكاء الروح، أي كيف يكتسب المؤمن قلبا شفاف الرؤية لطيف البصيرة، يتلقى به النور عن الله كلما قرأ كتابه العظيم أو ناجى ربه في خلوات الصفاء. فالروح الذكي لا تشرك أنواره إلا من قلب صار مشكاتا تتزود من زيت المحبة وتتوهج بنار الخوف والرجاء، قلب ذوب هم الآخرة شحومه وطهرت دموع الشوق غيومه، فصفت سماؤه على أتم ما يكون الصفاء، وانكشف عن مرآة لامعة كأنها لؤلؤة كريمة، مرآة يتلقى بها العلم عن الله وبه، كلما قرأ آية من كتاب الله تناثر عليه الدر من عباراتها وإشاراتها، وتدلت عليه من بوارقها معارج يرتقي بها إلى مقام المشاهدات العالي، فلا يسمع ولا يبصر إلا بنور الله. ومسلك هذا الخلق الرفيع واضح، فقد انكشفت طريقه بالبرق الضارب في سماء الآيات المتدارسة، إنه مسلك مجاهدة الفسق، نعم الفسق بكل معانيه، وهو بالنسبة للمؤمن في أربعة أمور: التحصن بأبراج الصلوات الخمس تخلقا بها وتحققا، والاعتصام بذكر الله على كل حال وردا لا ينقطع ربيعه أبدا، ثم الدخول في مسلك المجاهدة اليومية لكل الخوارم الصغيرة التي قد تقع فيها عينه أو لسانه أو يده أو قدمه، مجاهدة يغسل بها قلبه بقوة ويلمع مرآته بصابون الاستغفار وسائر الأذكار، مجاهدة حية يقظة يضعها لجاما قويا على كل جوارحه، ويسوس بها نفسه إلى تجديد التوبة إلى الله حتى تصير مطهرة الذوق، لا تأكل إلا من حلال صاف، ولا تفكر في معصية البتة، وتصير مثل بحيرة عذبة المياه تنبض أمواجها بالشوق إلى رضا الله أبدا. فهذه الأمور الثلاثة هي في مجاهدة الفسق في النفس، وأما الرابع فهو في مجاهدة الفسق في المجتمع، وهو حق الله على المؤمنين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع راية الدعوة إلى الله. فإذا تم لك ذلك كله فهنيئا لك يا قلب آنئذ جمال التجليات وصفاء المشاهدات. فلروحك من ذكاء الفهم عن الله ما للصديقين والمحدثين. انتهى.